يصفه الذهبي بأنه الإمام القدوة. لما تسمع قدوة اعرف أنه فيه سلوك، فيه عمل، كأنه يقول لك ترى إذا قرأت السيرة هذه سترى عملا وسلوكا. اللافت للانتباه عندي كيف أنه رباهم تربية صار عندهم قدر من الاستقلالية وقدر من امتلاك أدوات الإجابة عن الأسئلة عند المتغيرات والفتن، بحيث أنهم لم يقولوا مجرد أنه هذا الصحابي موجود الكبير خلاص إحنا معه. مع وجود الصحابة كان لهم موقف ذاتي شخصي قرروا فيه نكون أو لا نكون. خير القرون مواقفا ومثالا، تبع الرسول إذا سعى أو قال، كانوا هنا يسقون غيم حياتنا، فمضوا وفينا ذكرهم يتعالى. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. اللهم لك الحمد، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، نستعين بالله ونستهدي به ونتوكل عليه ونستفتح مجلسا جديدا من مجالس سلسلة خير القرون، وهذا هو المجلس 29 من هذه السلسلة. وهذا المجلس عن المعلم المربي، لا يزال الحديث عن المعلم المربي الذي هو الإمام عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وهذا هو المجلس كم في سيرة ابن مسعود عبد الرحمن؟ الثالث أكيد ولا الرابع؟ الرابع أظن، هذا المجلس الرابع صح في سيرة عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. ما علاقة هذا بخير القرون؟ ما علاقة هذا؟ طبعا لما نقول احنا فين واصلين في سيرة ابن مسعود؟ في سيرة تلاميذه. سيرة تلاميذه لم نصل إليها بعد في تسلسل السنوات، لكن لماذا نأخذ تلاميذ ابن مسعود؟ حتى نبين شيئا من هدي الصحابة في نقل الدين والتربية عليه. يعني تكتمل السلسلة في التصور، النبي صلى الله عليه وسلم صدر عنه كل هذا الخير، ثم بعد ذلك الصحابة سالت أودية بقدرها، ثم عن الصحابة سالت أودية بقدرها. إذا كنا نتكلم عن العصر الحديث، عن تجارب إسلامية، عن جماعات إسلامية، عن حركات اعتنت بالتربية، عن كذا إلى آخره، لابد أن نقارنها بالهدي الأول كيف، وننظر في الفرق بين النتائج. والقصد هو تكميل النقص أو تكميل ما كان من أو سد ما كان من خلل، بحيث أنه ننظر في هذه القضية. حقيقة هناك معالم، يعني خاصة المسعود، إحنا أكثر شخصية طولنا فيها في سلسلة خير القرون إلى الآن شخصية عبد الله بن مسعود، بخلاف عمر بن الخطاب، بحكم أنه إحنا درسنا مرحلة خلافته. لكن إحنا المسعود إحنا ما درسنا كثيرة بالأعوام، وإنما درسنا باعتباره شخصية معينة، وركزنا في الحلقة الماضية وفي الحلقة هذه وفي الحلقة القادمة ربما بإذن الله تعالى على مدرسة بن مسعود، تلاميذ بن مسعود. وهناك معالم متعددة ربما ذكرت شيئا منها في الحلقة الماضية. الحلقة الماضية درسنا فيها علقمة، تلميذ ابن مسعود علقمة. الآن نريد أن نأخذ عددا من تلاميذ ابن مسعود، ونريد أن نكتشف شيئا من معالم هذه التربية. كيف كان خير القرون؟ كيف كانوا الذين تربوا على أيدي الصحابة؟ تربوا على أي شيء؟ ركز الصحابة على ماذا؟ ما هي النتائج التي خرجوا بها؟ ومن حتى الصحابة أنفسهم، يعني انظر كيف، ما الذي حملوه من النبي صلى الله عليه وسلم حتى كانوا قبسا من ذلك النور النبوي. فعلا سبحان الله، من تقرأ القضية قراءة تسلسلية، هذه نتيجة ابن مسعود، وابن مسعود نتيجة النبي صلى الله عليه وسلم، وتجمع بين الصور، تعرف بركة النبي صلى الله عليه وسلم، عظمة هذا النبي الكريم رسول رب العالمين، ثم ترى شيئا من المعالم العظيمة. طيب، سأكمل إذن إن شاء الله الحديث عن التلاميذ عبد الله بن مسعود، والمصدر اللي نأخذ منه سير أعلام النبلاء الذهبي رحمه الله. وبطبيعة الحال ليست القضية قراءة السيرة كاملة، وإنما انتقاءات بعض الأمور مع التعليق على بعض المواقف، التركيز فيها على المبدأ الإصلاحي، على كيف تربوا وعلى ماذا تربوا. الأسود بن يزيد، التلميذ الثاني لعبد الله بن مسعود في ذكر هذه السلسلة، يصفه الذهبي بأنه الإمام القدوة. طبعا شوف يا جماعة، الفاظ الإمام الذهبي في سير علم النبلاء برأيي مهمة جدا، التي يصدر بها الترجمة. نعم الذهبي رحمه الله قد يتوسع في بعض الإطلاقات، قد يتوسع، لكنه ترى لا يكرر نفس الألفاظ مع الجميع، وإنما من خلال سيرة الراوي أو المترجم له يختار بعض الألفاظ، أحيانا يقول السيد، وأحيانا يقول القدوة. لما تسمع قدوة اعرف أنه فيه سلوك، فيه عمل. إذا قال عن الإمام قدوة اعرف أنه كأنه يقول لك ترى إذا قرأت السيرة هذه سترى عملا وسلوكا، سترى عملا وسلوكا. وقد يقصد كذلك أنه ترى وتم الاقتداء به في هذه القضية. طيب، قال الذهبي رحمه الله: كان الأسود مخضرما أدرك الجاهلية والإسلام. يقول عنه: هو نظير مسروق في الجلالة والعلم والثقة والسن، يضرب بعبادتهما المثل. مسروق سنأخذه بعد الأسود مباشرة. علقمة أخذناه، علقمة طبعا هو رقم واحد في أصحاب ابن مسعود. العبارة المشهورة اللي قرأناها في ترجمة علقمة اللقاء الماضي أنه لم يكن أحد أشبه سمتا ولا هديا ولا دلا برسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن مسعود، ولم يكن أحد أشبه سمتا ولا هديا ولا دلا بعبد الله بن مسعود من علقمة. الآن ثم مسروق ثم الأسود، يعني كلهم في طبقة واحدة، وحقيقة فعلا تجربة تربوية ناجحة جدا تجربة عبد الله بن مسعود. يعني الذين خرجهم عبد الله بن مسعود عباد علماء، اعتنوا بالحديث، اعتنوا بالفقه، بالعبادة، وفي استقلالية، وفي حتى روابط أخوية بينهم، وفي وعي في مقدار الاختلافات التي يمكن أن تحصل وكيف يتعاملون مع الاختلافات، ووعي سياسي. هذه سمات متعددة في أصحاب عبد الله بن مسعود سنراها إن شاء الله مفرقة في المواقف. طيب، عن أبي إسحاق السبيعي قال: حج الأسود 80 ما بين حج وعمرة. يعني ذهب إلى مكة للحج أو العمرة 80 مرة، أو قام ب80 مرة إما حج وإما عمرة، ليس بالضرورة 80 سفرة وإنما قد تكون أقل من ذلك. عن منصور عن إبراهيم قال: كان الأسود يختم القرآن في رمضان في كل ليلتين، وكان ينام بين المغرب والعشاء، وكان يختم القرآن في غير رمضان في كل 6 ليال. في غير رمضان في كل 6 ليال. سئل الشعبي عن الأسود بن يزيد فقال: كان صواما قواما حجاجا. صواما قواما حجاجا. طيب، قرأ الأسود على عبد الله بن مسعود، تلا عليه يحيى بن وثاب وإبراهيم النخعي وأبو إسحاق السبيعي. عبد الله بن مسعود واحدة من أهم معالم تربيته، واحدة من أهم معالم علمه التي نقلها هو نقل القرآن، وتعلمون هو من أعلى الصحابة قراءة، وابن مسعود أحد أهم الذين حافظوا على المنهج النبوي في التربية القرآنية، اللي هو لم نكن نتجاوز 10 آيات حتى نعلم ما فيهن من علم وعمل وتذكروا الحديث في المنهاج، هو عن عبد الله بن مسعود، صح ولا لا؟ لم نكن نتجاوز عن عبد الله بن مسعود، والثاني عن مين؟ أبو عبد الرحمن السلمي تلميذ ابن مسعود. عبد الرحمن السلمي تلميذ ابن مسعود. إذن أهم روايتين على الإطلاق فيما نقل إلينا من منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج الصحابة في طريقة تلقي القرآن هي عن ابن مسعود وتلميذ ابن مسعود، مع أنه اللفظ تلميذ ابن مسعود عام: حدثنا الذين يقرؤوننا القرآن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قرأ الأسود على عبد الله بن مسعود. حسنا، عن علقمة بن مرثد قال: كان الأسود يجتهد في العبادة ويصوم حتى يخضر ويصفر، فلما احتضر بكى. قيل له: ما هذا الجزع؟ قال: ما لي لا أجزع، والله لو أتيت بالمغفرة من الله لأهمني الحياء منه مما صنعت، لأهمني الحياء منه مما صنعت، إن الرجل ليكون بينه وبين آخر الذنب الصغير فيعفو عنه فلا يزال مستحيا منه، فيعفو عنه فلا يزال مستحيا منه. روى شعبة عن الحكم أن الأسود كان يصوم الدهر. قال الذهبي: هذا صحيح عنه، وكأنه لم يبلغه النهي عن ذلك أو تأول، لأنه هناك نهي عن صيام الدهر، فيقول إما لم يبلغه النهي وإما تأول ذلك. عبد الله الأسود بن يزيد، شوف يا جماعة في شيء عجيب في تلاميذ بن مسعود. تلاميذ بن مسعود كانوا جلهم أو أكثرهم من الكبار هؤلاء تلاميذ لعائشة في نفس الوقت، تلاميذ لعائشة في نفس الوقت، وتتلمذوا كثيرا على عائشة وأخذوا عنها كثيرا. بل وهذا اللي كنت أبحث عنه سريعا لكن الإنترنت في إشكال، كان أنه عبد الله بن الزبير الصحابي، الصحابي والذي هو ابن أخت عائشة، يعني يجتمع أنه صحابي وأنه قرابة النسب، سأل الأسود عن شيء من حديث عائشة ويقول له عبارة نسيتها لكن معناها أنه فإنك من أخص الناس بها وإنك كنت قريبا منها. هذا ابن الزبير ابن أخت عائشة ويسأل الأسود عن شيء من حديث عائشة لأنه كان قريب من عائشة جدا رضي الله تعالى عنها في طلب العلم وفي أخذ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعائشة نموذج عظيم يحتاج إلى يعني إلى حفر طويل في سيرتها رضي الله عنها، من ناحية نفس الناحية دائما نتكلم عنها، من ناحية الإصلاح، من ناحية إقامة الدين، من ناحية تبليغ الرسالة، من ناحية فقهها في الدين، وهذا لعله يأتي له وقته إن شاء الله. هذه جملة سريعة عن الأسود بن يزيد النخعي رحمه الله تعالى ورضي عنه. طبعا تلاحظوا يتكرر النخعي في تلاميذ ابن مسعود، هو ابن أخ علقمة، علقمة نخعي هذا ابن أخوه، وخال إبراهيم النخعي نفس الوقت الأسود. جيد. طيب ننتقل الآن إلى من، إلى من ننتقل؟ مسروق. لا لا، إبراهيم النخعي غالبا في الحلقة القادمة، في الجلسة القادمة. ليش؟ إبراهيم النخعي ليس من أصحاب مسعود، وإنما إبراهيم النخعي هو وريث مدرسة أصحاب ابن مسعود. رأيتم هؤلاء الذين درسوا ابن مسعود وتربوا على يديه، الذي ورثهم وراثة كاملة هو إبراهيم النخعي، لم يدرك عبد الله بن مسعود. طيب مسروق ابن الأجدع الإمام القدوة العلم، هذا كلام الذهبي، الإمام القدوة العلم. طيب عداده في كبار التابعين وفي المخضرمين الذين أسلموا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظوا أصحاب المسعود، ترى ليس فقط علقمة ومسروق والأسود، لا حتى سيأتيني بعضهم أيضا الآخرين، طبقة كبار في السن أصلا، يعني كانوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم رجالا أو من المميزين، ثم لكن لم يدركوا النبي صلى الله عليه وسلم، لم يسلموا على يديه، ثم بعد ذلك أدركوا عبد الله بن مسعود وتعلموا عليه. طيب قال منصور عن إبراهيم، لا قبل ذلك عن الشعبي، قال ما علمت أن أحدا كان أطلب للعلم في أفق من الآفاق من مسروق. ما علمت أحدا أطلب للعلم في أفق من الآفاق من مسروق. قال منصور عن إبراهيم كان أصحاب عبد الله الذين يقرؤون الناس ويعلمونهم السنة علقمة والأسود وعبيدة ومسروقا والحارث بن قيس وعمر بن شرحبيل. جيد. روى شعبة عن أبي إسحاق قال حج مسروق فلم ينم إلا ساجدا على وجهه حتى رجع. وعن امرأة مسروق قالت كان مسروق يصلي حتى تورم قدماه، فربما جلست أبكي مما أراه يصنع بنفسه. لاحظ مجموعة الطلاب المسعود كلهم اجتمعت فيهم هذه الصفات، العبادة، تقوى، الخشية، كثرة قراءة القرآن. هناك أثر عن مسروق ربما أورده الذهبي ليس للفائدة السياسية التي فيه، لكن احنا بنعلق على الفائدة السياسية، لكن ربما أورده ليبين إدراكه لبعض المشاهد، وهذا يعتنون به علماء السير كثيرا، يعتني به علماء السير. عن مسروق قال كنت مع أبي موسى أيام الحكمين في صفين، بعد صفين، فسطاطي إلى جانبه، فأصبح الناس ذات يوم قد لحقوا بمعاوية، فرفع أبو موسى رفرف فسطاطه وقال يا مسروق، قلت لبيك، قال إن الإمارة ما أتمر فيها، يعني صار فيها مشاورة، وإن الملك ما غلب عليه بالسيف. جيد. وهذا من أهم الفروق أصلا بين الخلافة وبين الملك، إن الإمارة، وهنا تنزل منزلتها الخلافة أو تكون هي القصد فيها الخلافة، ما أتمر فيها، يعني ما تشاور الناس فيها واختاروا، وإن الملك ما غلب عليه بالسيف. احنا قلنا عن الأسود ايش؟ عن الأسود علاقته بعائشة، صح؟ الآن مسروق أيضا هو من تلاميذ عائشة المقربين. فعن مسروق قالت عائشة: يا مسروق، إنك من ولدي وإنك لمن أحبهم إلي، فهل لك علم بالمخدج؟ من المخدج؟ المخدج من هو؟ اللي ورد في الحديث كان من الخوارج، اللي هو علامة الجيش الخارجي الذي يقاتلهم عليه. المخدج اللي هو فيه وصف معين في جسمه، هو الذي سألت عائشة عنه مسروقا رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال ابن المديني: أنا ما أقدم على مسروق أحدا صلى خلف أبي بكر، أنا ما أقدم على مسروق أحدا صلى خلف أبي بكر. قال مسروق: لأن أفتي يوما بعدل وحق أحب إلي من أن أغزو سنة. قال سعيد بن جبير: قال لي مسروق: ما بقي شيء يرغب فيه إلا أن نعفر وجوهنا في التراب، وما آسى على شيء إلا السجود لله سبحانه وتعالى. قال الكلبي: شلت يد مسروق يوم القادسية وأصابته أهم. كان ممن شهد المشاهد مع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. قال وكيع: تخلف عن علي مسروق والأسود والربيع بن خثيم وأبو عبد الرحمن السلمي. هذول مين الأربعة؟ أصحاب مسعود. شوف، تخلف عن علي، ليش قال تخلف عن علي؟ هم لأنه من الكوفة، أهل الكوفة كانوا مع علي، فقال تخلف عن علي مسروق والأسود والربيع بن خثيم وأبو عبد الرحمن السلمي، ويقال شهد صفين فوعظ وخوف ولم يقاتل، وقيل شهد قتال الحرورية مع علي واستغفر الله من تأخره عن علي، وقيل إلى آخره. طيب، فكرة أنهم تخلفوا عن علي رضي الله تعالى عنه، الآن بغض النظر، تعرف العلماء مختلفون أي الموقفين أصوب، هل الشهود مع علي أم الاعتزال، مع اتفاقهم على أن علي رضي الله تعالى عنه أقرب إلى الصواب والحق من معاوية رضي الله تعالى عنه في تلك الحرب، لكن هل الموقف الأفضل هو موقف من اعتزل مثل سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر، أم موقف من كان مع علي؟ هذا خلاف. الآن عبد الله بن مسعود هل أدرك صفين ولا ما أدرك؟ عبد الله بن مسعود أدرك صفين ولا ما أدرك؟ ما أدرك. إحنا أصلاً ليش بدأنا بسيرة بن مسعود؟ لأنه عام 32 توفي عبد الله بن مسعود، وإحنا جالسين نتكلم عن الوفيات في زمن عثمان، جيد؟ رضي الله تعالى. إحنا ترى الموضوع الأكبر الأساسي اللي إحنا فيه ترى زمن عثمان رضي الله تعالى عنه، لسه ما وصلنا إلى مقتل عثمان. إحنا الآن في الوفيات في زمن عثمان، بدأنا بعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن مسعود يمكن نأخذ فيه 5-6 دروس بس باعتباره أحد الذين توفوا إيش في زمن عثمان. ترى لسه جاينا أبو الدرداء برضو من اللي توفوا في نفس السنة، وجاينا عبد الرحمن بن عوف، باحتمال 5-6-7 دروس القادمة كلها وفيات الصحابة الذين توفوا في زمن عثمان. ليش؟ لأنه إحنا ماشيين بالتسلسل الزمني. واضح الفكرة ولا لا؟ إحنا من هنا دخلنا على ابن مسعود، فهمتوا؟ طيب، عبد الله بن مسعود لم يشهد صفين. أنا اللافت للانتباه الآن، بعيدا عن صفين، اللافت للانتباه عندي كيف إنه رباهم تربية صار عندهم قدر من الاستقلالية وقدر من امتلاك أدوات الإجابة عن الأسئلة عند المتغيرات والفتن، بحيث أنهم لم يقولوا مجرد أنه هذا الصحابي موجود الكبير خلاص إحنا معاه. مع وجود الصحابة كان لهم موقف ذاتي شخصي قرروا فيه نكون أو لا نكون. حتى اللي شهد منهم صفين قال شهد ووعظ وخوف ولم يقاتل. واضح؟ أنا بس جالس ألاحظ الملحظ التكويني، كيف أنه، وهذا إن شاء الله راح يجينا في الجلسة لما نتكلم عن سياق الحركات الإسلامية وما إلى ذلك، سيأتي إن شاء الله الحديث عن كيف الفرق بين لما يصير فيه تكوين يؤدي أنه الإنسان يستطيع أن يتخذ قرارات مستقلة أو لا يستطيع إلا أن يفكر بشكل جمعي. واضح الفكرة ولا لا؟ قال ابن عيينة رضي الله تعالى عنه: بقي مسروق بعد علقمة لا يفضل عليه أحد. وقال يحيى بن معين: مسروق ثقة لا يسأل عن مثله. طيب، لاحظوا الآن مين أشهر الناس في ملازمة عائشة رضي الله عنها وفي القرب منها وفي معرفة حديثها على الإطلاق؟ مين؟ عروة، صح ولا لا؟ عروة بن الزبير، يعني عروة ما يحتاج بالنسبة لعائشة رضي الله عنها، تعرف اللي هو قال قبل وفاته بأربع سنين لو ماتت عائشة لم أندم على علم عندها لم أخذه. جيد؟ شوف، يأتيك إمام، إمام من أئمة العلل والنقد والحديث والرواية اللي هو يحيى بن معين والجرح والتعديل. سئل يحيى بن معين عن مسروق وعروة في عائشة فلم يخير، فلم يخير، يعني ما قدم عروة على مسروق في عائشة، يعني مسروق وصل من الضبط والعلم في عائشة أنه لا يفضل على عروة فيها. وهذا ترى بالنسبة للنقد الحديثي يعني شيء متقدم جدا جدا في المستوى. قال علي بن المديني: ما أقدم على مسروق أحدا من أصحاب عبد الله بن مسعود، صلى خلف أبي بكر ولقي عمر وعليا ولم يروي عن عثمان شيئا. هذا كلام علي بن المديني عن مسروق. قال العجلي: تابعي ثقة، كان أحد أصحاب عبد الله الذين يقرؤون ويفتون، وكان يصلي حتى ترم قدماه، وكان يصلي حتى ترم قدماه، رحمه الله تعالى ورضي عنه. توفي عام 62 مبكرا، يعني قبل كثير من الصحابة. صح؟ قال علي بن الجاد: حدثنا شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه أن مسروقا كان لا يأخذ على القضاء أجرا، ويتأول هذه الآية: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. الأعمش عن مسلم عن مسروق، هذه من أشهر العبارات عن مسروق، من العبارات التي أنشاها: كفى بالمرء علما أن يخشى الله، وكفى بالمرء علم جهلا أن يعجب بعلمه. كفى بالمرء علما أن يخشى الله، وكفى بالمرء جهلا أن يعجب بعلمه. هذه من الآثار المشهورة جدا عن مسروق رضي الله تعالى. طيب، شوفوا يا جماعة موضوع الاستقلالية هذا اللي كنا نتكلم عنه قبل شوية. من هو نفسه ابن مسعود اللي قلنا، عفوا في نفس الترجمة الآن لما قلنا تخلفوا عن علي، لكن شوفوا هذه الرواية: عن عمرو بن مرة عن الشعبي قال: كان مسروق إذا قيل له أبطأت عن علي وعن مشاهده قال. شوف الارتباط بالقرآن ورأيه المستقل، قلنا بغض النظر الآن أي أرجح، لكن فكرة القدرة على الاستقلالية والقدرة على استخراج الحكم الشرعي. قال لما قيل أبطأت عن علي ومشاهده قال: أرأيتم لو أنه حين صف بعضكم لبعض، أو صف بعضكم لبعض، فنزل بينكم ملك فقال: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، أكان ذلك حاجزا لكم؟ قالوا: نعم. قال: فوالله لقد نزل بها ملك كريم على لسان نبيكم، وإنها لمحكمة ما نسخها شيء. يا جماعة هذا كلام في زمن الصحابة، في زمن الصحابة الكبار. شوف، ها، لحاق الصغار بالكبار، الجيل الثاني مع الجيل الأول، العلم، القدرة على العلم والاستدلال في زمن وجود من، ترى هذه تربية مختلفة، تربية مختلفة. قال: فوالله لقد نزل بها ملك كريم على لسان نبيكم، وإن على محكمة ما نسخها شيء. رضي الله تعالى عن مسروق ورحمه. هذا الآن الثالث من أصحاب المسعود في الدراسة، أخذنا علقمة في اللقاء الماضي، وفي هذا اللقاء أخذنا من؟ الأسود ومسروق. الآن نذهب إلى ثالث من كبارهم أيضا، وهو أبو وائل شقيق بن سلمة رضي الله تعالى عنه ورحمه، وهذا أيضا من الكبار. ترى بالمناسبة يعني كثير له أحاديث كثيرة في الصحيحين، في البخاري وفي مسلم وفي كتب السنة، دائما الأعمش عن أبي وائل، الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود، الأعمش عن أبي وائل عن أبي موسى، دائما كثير من أحاديث ابن مسعود وأبي موسى تكون من طريق أبي وائل. أبو وائل يروي عنه الأعمش ومنصور، يروي عن أقرانه كمسروق وعلقمة، وكان من أئمة الدين، يقول عنه الذهبي: الإمام الكبير شيخ الكوفة، مخضرم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وما رأاه، كلهم مخضرمين إلى الآن، مخضرم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وما رأاه. هل أدركت النبي صلى الله عليه وسلم؟ يسأل: هل أدركت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، وأنا غلام أمرد ولم أراه. قال عمرو بن مرة: من أعلم أهل الكوفة بحديث ابن مسعود؟ قال أبو وائل. قال الأعمش: قال إبراهيم النخعي عليك بشقيق، اللي هو نفس أبو وائل هو الشقيق، فإني أدركت الناس وهم متوافرون وإنهم لا يعدونه من خيارهم. روى مغيرة عن إبراهيم، إبراهيم اللي قلنا سيأتينا إن شاء الله في اللقاء القادم اللي هو تلميذ تلاميذ ابن مسعود، وذكر عنده أبو وائل، فقال إني لا أحسب أنه ممن يدفع عنا به، إني لا أحسب أنه ممن يدفع عنا به. وعنه قال أما إنه خير مني. قال عاصم، عاصم القارئ، عاصم بن نجود، قال ما سمعت أبا وائل سب إنسانا قط ولا بهيمة، ما سمعته سب إنسانا قط ولا بهيمة. طيب، عن أبي معاوية عن الأعمش قال قال لي أبو وائل يا سليمان، تعرف الأعمش سليمان بن مهران، ما في أمرائنا هؤلاء واحدة من اثنتين، ما فيهم تقوى أهل الإسلام ولا عقول أهل الجاهلية، ما فيهم تقوى أهل الإسلام ولا عقول أهل الجاهلية. الحين إذا تبي تجيب بعض المنظومات العلمية بين قوسين السلفية بعضها لتقيم كلام السلف في الأمراء، فأنا أقول لك ترى حتصنفهم يمكن 90% منهم حتصنفهم خوارج من أئمة الحديث والدين والتقى وأصحاب الصحابة والتابعين الكبار والعلماء الذين أصلاً تثني عليهم. لذلك فكرة اللي تطرح الآن إنه الكلام والاعتراض هو عبارة عن خروج باللسان وعن هذه بدعة، الكلام بهذه الطريقة ابتداع لم يعهده السلف أصلاً، بالعكس كان عامة السلف عندهم موقف وتحفظ إشكال السياسة. اللي كان محل الكلام هو قضية الخروج، الخروج بالسيف، هذه اللي كانت محل كلام ونقاش بين السلف رضوان الله تعالى، والذي ورد عن بعض كبارهم النهي عنها والتحذير منها في سياق الظلم، في سياق الفسق، حتى لو كان يحكم مع كوني حاكما بالشريعة، مع كوني، لكن حتى لو كان ظالما، حتى لو كان فاسقا، طالما أنه هذه المرجعية موجودة فالكلام عند السلف، كثير من السلف في التحذير منها. قال مغيرة كان إبراهيم التيمي يذكر في منزل أبي وائل، وكان أبو وائل ينتفض انتفاض الطير، كان أبو وائل ينتفض انتفاض الطير. قال عاصم ابن بهدلة، عاصم بهدلة هو نفسه ابن أبي النجود القارئ، عاصم بهدلة أو ابن أبي النجود هو نفسه، قال كان أبو وائل يقول لجاريته إذا جاء يحيى، يعني ابنه ابن أبي وائل، بشيء فلا تقبليه، إذا جاء بشيء من المال أو كذا لا تقبليه، وإذا جاء أصحابي بشيء فخذيه، مال أكل كذا. وكان ابنه قاضيا على الكناسة أو الكناسة، قال وكان لأبي وائل خص من قصب يكون فيه هو وفرسه، فإذا غزا نقضه أو نفضه نقضه وتصدق به، فإذا رجع أنشأ بناءه. قلت أي الذهبي قد كان هذا السيد رأسا في العلم والعمل، رأسا في العلم والعمل اللي هو أبو وائل. طيب، قال عاصم بن أبي النجود قلت لأبي وائل، طبعا عاصم هذا القارئ المشهور، عاصم تعرف قراءة حفص عن عاصم، عاصم هذا هو من وارثي مدرسة ابن مسعود، هو كوفي فهو من وارثي مدرسة ابن مسعود، على أنه في الحديث لم يكن في الدرجة العالية مثل هؤلاء، تميز في القراءة وروى كثيرا من الحديث، لكنه لم يكن في العلم بالحديث بقدر مشايخ هؤلاء، لكن عاصم دائما يروي عن أبي وائل، عاصم يعني مع أبي وائل كثيرا رحمه الله تعالى. طيب، قال ويروي أكثر عن زر، قال وزر سيأتينا الآن الراوي التالي، قال عاصم قلت لأبي وائل شهدت صفين، شهدت صفين، قال نعم وبئست الصفون، شهدت صفين، قال نعم وبئست الصفون كانت، فقيل لهما أيهما أحب إليك علي أو عثمان، قال علي ثم صار عثمان أحب إلي، ثم صار عثمان وأحب إلي. طيب الآن كم هذا الراوي، كم الرابع من أصحاب المسعود، شوف الآن هو قال كان علي أحب إلي ثم صار عثمان أحب إلي، تمام. الخامس الآن زر بن حبيش، أول شيء ببدأ لكم فيه شيء متعلق بعلي وعثمان، تمام، اسمعوا يا جماعة، اسمع عشان تشوفوا فقه الخلاف. عن محمد بن طلحة عن الأعمش قال: أدركت أشياخنا زرا وأبا وائل، كلهم تلاميذ ابن مسعود، كلهم كبار من كبار التابعين، من علماء التابعين، من الأئمة، فمنهم من عثمان أحب إليه من علي، ومنهم من علي أحب إليه من عثمان، وكانوا أشد شيء تحابا وتوادا، وكانوا أشد شيء تحابا وتوادا، مع اختلاف في هذه المسألة. احنا الحين ما احنا في درس عقيدة عشان ندخل ايش التحليل المسألة والترجيح وقول ما ندخل. احنا الان نتكلم عن انه كيف انه مسألة من المسائل اللي اختلفوا فيها، وكانوا أحب شيء توادا وتحابا. اليوم الخلاف فيما هو أقل من ذلك بكثير، وقد تجد فيه من الإشكال والتنازع ما فيه. احنا قلنا الخامس زر بن حبيش، خامس الإمام القدوة مقرئ الكوفة مع السلمي. السلمي اللي هو مين؟ أبو عبد الرحمن. مقرئ الكوفة مع السلمي هذا زر بن حبيش رضي الله تعالى عنه ورحمه. أدرك أيام الجاهلية، كلهم الآن هذول كبار، أدركوا أيام الجاهلية أصحاب المسعود. حدث عن عمر وأبي بن كعب وكذا، وقرأ على ابن مسعود وعلي، وتصدر للإقراء، فقرأ عليه يحيى بن وثاب وعاصم البهدلة وأبو إسحاق والأعمش وغيرهم. قال عاصم: كان زر من أعرب الناس، وكان ابن مسعود يسأله عن العربية. زر له وفادة مشهورة على المدينة للقي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتحديث عنهم. حصلت له قصة طريفة مع أبي بن كعب، أظن ذكرتها في سيرة أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، الله المستعان. طيب، قال أبو بكر بن عياش عن عاصم، لاحظت عاصم يرد علينا كثيرا في ذكر سير أصحاب المسعود. قال أبو بكر بن عياش عن عاصم: كان أبو وائل عثمانيا يقدم عثمان، وكان زر بن حبيش علويا، وما رأيت واحدا منهما قد تكلم في صاحبه حتى مات. وكان زر أكبر من أبي وائل، فكان إذا جلس جميعا لم يحدث أبو وائل مع زر، يتأدب معه لسنه. مدرسة المسعود، تربية الأخلاقية، تربية على فقه الخلاف، على الأدب. هذه ترى والله يا جماعة معالم عظيمة جدا، هذه من آثار قياس التجربة. يعني أحيانا يكون في علم صحيح بس ما في تربية شمولية، هذه تربية واضح أنها من أعظم ما حصل في زمن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أو عنهم. زر بن حبيش كان كبيرا في عمر، يعني قيل أنه حين توفي أنه بلغ 122 في عمره. طيب، كم أخذنا الآن؟ 5. طيب، نأخذ سلمكم الله أيضا عبيدة وليس عبيدة، عبيدة بن عمرو السلماني رحمه الله تعالى، أحد التابعين الكبار. أسلم عام فتح مكة بأرض اليمن ولا صحبة له. هذا كلهم أصحاب مسعود كبار، أدركوا الجاهلية، لم يسلموا، أسلموا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يدركوا النبي صلى الله عليه وسلم، فليسوا من الصحابة، ولكنهم تربوا على يد ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وعلى غيره. أخذ عن علي بن مسعود وغيرهما، عن علي وابن مسعود وغيرهما، وبرع في الفقه، وكان ثبتا في الحديث. روى عنه إبراهيم النخعي والشعبي ومحمد بن سيرين إلى آخره. قال الشعبي: كان عبيدة يوازي شريحا في القضاء. طيب، كان عبيدة أحد أصحاب عبد الله بن مسعود الذين يقرؤون ويفتون. لاحظتوا تكرار الصفتين، يقرئ ويفتي أو يقرئ ويعلم، الجمع بين الأمرين واضح في سمات أصحاب ابن مسعود. الفلاس، تعرفوا الفلاس، الفلاس عمرو بن علي الفلاس أحد أئمة النقد والعلل من المتقدمين الكبار. قال: أصح الأسانيد، صح الأسانيد، أسانيد الحديث على الإطلاق، ابن سيرين عن عبيدة عن علي، ابن سيرين عن عبيدة عن علي. قلت، الذهبي يقول: لا تفوق لهذا الإسناد مع قوته على إبراهيم عن علقمة عن عبد الله، ولا على الزهري عن سالم عن أبيه، ثم إن هذين الإسنادين روي بهما أحاديث جمة في الصحاح وليس كذلك الأول. فما في الصحيحين لعبيدة عن علي سوى حديث واحد، يعني الزهري عن سالم عن أبيه، إبراهيم عن علقمة عن عبد الله، هذا روي به كثير من الأحاديث. روى هشام بن حسان عن محمد. هشام بن حسان إذا روى عن محمد من هو؟ هشام بن حسان محمد بن سيرين، محمد بن سيرين عن عبيدة قال: اختلف الناس في الأشربة، إلى آخر الكلام. قال محمد: وقلت لعبيدة: إن عندنا من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من قبل أنس بن مالك. فقال عبيدة: لأن يكون عندي منه شعرة أحب إلي من كل صفراء وبيضاء على ظهر الأرض، من الذهب والفضة. يقول الذهب يعلق، يقول: هذا القول من عبيدة هو معيار كمال الحب، وهو أن يؤثر شعرة نبوية على كل ذهب وفضة بأيدي الناس، ومثل هذا يقوله هذا الإمام بعد النبي صلى الله عليه وسلم بخمسين سنة. فما الذي نقوله نحن في وقتنا؟ لو وجدنا بعض شعره بإسناد ثابت، أو شسع نعل كان له، أو قلامة ظفر، أو شقفة من إناء شرب فيه، إلى آخر الكلام. نسأل الله أن يصلي وسلم على عبده ورسوله محمد. طيب، هذا الخامس من أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. هذا السادس. طيب، السادس من أصحاب عبد الله بن مسعود. السابع: أبو عبد الرحمن السلمي المقرئ العظيم، أحد أعظم القراء في تاريخ هذه الأمة على الإطلاق. أبو عبد الرحمن السلمي قال عنه الذهبي: مقرئ الكوفة، الإمام العلم، من أولاد الصحابة، مولده في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. قرأ القرآن وجوده ومهر فيه، وعرض على عثمان فيما بلغنا، وعلى علي وابن مسعود. قال أبو عمرو الداني: أخذ القرآن عرضا على عثمان وعلي وزيد وأبي وابن مسعود. وعبد الرحمن السلمي أخذ القرآن عرضا على عثمان وعلي وزيد وأبي وابن مسعود، ما بقي شيء، ما ترك شيء، ما شاء الله. قال أبو إسحاق: كان أبو عبد الرحمن السلمي يقرئ الناس في المسجد الأعظم أربعين سنة. عن حماد بن زيد عن عطاء بن السائب أن أبا عبد الرحمن قال: أخذنا القرآن عن قوم أخبرونا أنهم كانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يجاوزوهن إلى 10 الأخر حتى يعلموا ما فيهن، فكنا نتعلم القرآن والعمل به، وسيرث القرآن بعدنا قوم يشربونه شرب الماء لا يجاوز تراقيهم. هذا أثر من أعظم الآثار التي تبين الفرق في منهج التلقي للقرآن. يقول لك: ما كنا نتجاوز 10 آيات ونتعلم العلم والعمل، ثم سيأتي أو سيرث القرآن أقوام بعدنا يشربونه شرب الماء لا يجاوز تراقيهم. روى سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن عثمان. طبعا هو راوي حديث إيش؟ عبد الرحمن السلمي، أي حديث: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، من طريق عبد الرحمن أبي عبد الرحمن السلمي. لما رواه عن عثمان قال: فهذا الذي أقعدني هذا المقعد. طيب، قال إسماعيل بن أبي خالد: كان أبو عبد الرحمن السلمي يعلمنا القرآن 5 آيات 5 آيات. كان يعلمنا القرآن 5 آيات 5 آيات. طيب، احنا تكلمنا كثير عن تلقي القرآن من منهاج النبوة في مواضع كثيرة، ما في داعي يعيد الإنسان هذه القضية كثيرا في التفصيل فيها. توفي 94 رحمه الله تعالى ورضي عنه. نختم بكم؟ الثامن. نختم بالثامن: يحيى ابن وثاب. ها، زر بن حميش تكلمت عنه؟ كيف ما تكلمت عنه؟ زر بن حميش تكلمت عنه، هو اللي كبير في السن اللي مات عمره 122 سنة. طيب، يحيى بن وثاب. يحيى بن وثاب أشهر شيء يعرف فيه إيش؟ قراءة، إقراء، قراءة القرآن، مشهور جدا فيه. الإمام القدوة المقرئ، الفقيه، شيخ القراء، الأسد الكاهلي مولاهم الكوفي، أحد الأئمة الأعلام، ذكرته في طبقات القراء. طيب، قال أبو نعيم الحافظ ذكر قصة، طيب فيها تفصيل، لكن عموما الذهبي يقول تلا على أصحاب علي وابن مسعود حتى صار أقرأ أهل زمانه. لاحظ ترى تلا على أصحاب علي وابن مسعود، ها تلا على أصحاب علي وابن مسعود، يعني كأنه ورث القراءة، المدرسة خلاص تكونت مدرسة عبد الله بن مسعود في القراءة. قال فأورث وثاب عقبه فحازوا رئاسة الدارين، لأن يحيى فاق نظراءه في القرآن والآثار، وفاق خالد بن وثاب وولداه أزهر ومخلد في رئاسة الدنيا والولايات، واتصلت رئاسة عقبه إلى أيامنا بأصبهان، ولهم الصيت والذكر في الثروة والتناية أي الفلاحة والزراعة والحظ الجسيم من الجلالة والنباهة. قال أبو عمرو الداني أخذ يحيى بن وثاب القراءة عرضا عن علقمة ومسروق والأسود والشيباني والسلمي. مين اللي قبل شيء قالوا أخذ على عثمان وعلي وابن مسعود؟ السلمي. الآن واضح توريث مدرسة القراءة كانت من أهم مساراتها مسار عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم. قلت أثبت أنه قرأ القرآن كله على عبيد بن نضيلة صاحب علقمة، فتحفظ عليه، تحفظ على علقمة عبيد بن نضلة عفوا، الحين علقمة تلميذ بن مسعود أخذ عنه عبيد، ويحيى أخذ عن عبيد أيضا، تمام؟ بس شوفوا الجملة، فتحفظ عليه كل يوم آية، أخذ عنه القرآن تحفظ عنه كل يوم آية. واضح أن الطريقة كانت مختلفة في طبيعة تلقي القرآن، ها؟ إن بغيت الفهم والتعلم والعمل، تعلم العمل هذا كان هو الأساس، تحفظ كان يتحفظ عليه كل يوم آية واحدة. قال أبو بكر بن عياش عن عاصم تعلم يحيى بن وثاب من عبيد آية آية، وكان والله قارئا. قلت قرأ عليه الأعمش وطلحة بن مصرف وأبو حصين وحمران إلى آخره. طيب قال عطاء بن مسلم كان الأعمش يقول حدثني يحيى بن وثاب، وكنت إذا رأيته قد جثى قلت هذا وقف للحساب، فيقول أي ربي أذنبت كذا فعفوت عني فلا أعود، وأذنبت كذا فعفوت عني فلا أعود. إذا جلس كأنه واقف أو جالس أمام رب العالمين في الحساب وكأنه يقول هذا الكلام. قال الأعمش كان يحيى بن وثاب من أحسن الناس قراءة، وربما اشتهيت أن أقبل رأسه من حسن قراءته، وكان إذا قرأ لا تسمع في المسجد حركة، كأنه ليس في المسجد أحد. عن حميد بن عبد الرحمن قال حدثني أبي عن الأعمش كان يحيى إذا قضى صلاته مكث مليا، إذا قضى صلاته مكث مليا تعرف فيه كآبة الصلاة، يقصد حزنها وخشوعها و... عليه طابع الصلاة، بعد الصلاة يمكث مليا، واضح عليه أثر الصلاة، يعني واضح أنه دخل في شيء وخرج بشيء، يعني في دخل في عالم من الخشوع والإخبات والعبودية، فإذا خرج تظهر عليه كآبة الصلاة بعد الصلاة رضي الله تعالى عنه ورحمه. قال يحيى بن آدم سمعت الحسن وصالح قال قرأ يحيى على علقمة وقرأ علقمة على ابن مسعود، فأي قراءة أفضل من هذه؟ فأي قراءة أفضل من هذه؟ توفي يحيى بن وثاب سنة 103 أو 300. طيب نكتفي بهذا القدر في ذكر أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ورحمه. وحقيقة يعني الإنسان لما يقف عند مدرسة عبد الله بن مسعود يقف عند مدرسة تربوية حقيقية، مدرسة اجتمع فيها القرآن والسنة والعلم والتربية والأدب. فتجد أنه يعني إحنا ما نتكلم عن واحد من تلاميذ مسعود، تجد أنه الطلاب مجموع المدرسة هذه، والأمر الآخر الواضح فيهم توريث العلم. يعني ترى من أهم الحلقات التي حفظ فيها بها الإسلام من جهة مادته حلقة ابن مسعود، لأنه بعد ذلك لما نجي نتكلم عن الأئمة الكبار عن العلماء الكبار ترى كثير منهم تلقى عن هذه المدرسة مدرسة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ورحمه، فهي يعني مدرسة أحببت الوقوف عندها، حيث أنه ما نمر فقط على سيرة ابن مسعود نقول توفي في زمن عثمان ونقف عند السيرة، قلت لا خلينا بما أنه معلم مربي خلينا نقف على شيء من آثار مدرسته. ممكن نختم في اللقاء القادم بذكر شيء من ممن ورث هذه المدرسة. إحنا الآن ذكرنا الطبقة الأولى اللي هم علقمة والأسود ومسروق وكذا، إن شاء الله بعدين في اللقاء القادم لعلنا نذكر شيء من الحلقة الثانية، ثم بعد ذلك ننتقل إلى بقية من توفوا في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه، ومن أشهرهم أبو الدرداء وأبو ذر وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، نسأله الهدى والتقى والعفاف والغنى، نستغفره من ذنوبنا ونتوب إليه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا ربنا إنا نسألك أن تكفينا بحلالك عن حرامك، وأن تغنينا بفضلك عمن سواك. اللهم إنه لا غنى لنا عن رحمتك ولا غنى لنا عن بركتك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نسألك العافية، اللهم إنا نسألك العافية، اللهم إنا نسألك العافية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر دينك وانصر عبادك المستضعفين في كل مكان. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد.